تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة رفاق لعلوم اللغة العربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. نحن قد انطلقنا في دروسنا السابقة من الجموع، وقلنا أن الجموع، أنواع الجموع، هناك ثلاثة أنواع. الجمع يدل عادة على أكثر من اثنين أو اثنتين. هناك جمع المذكر السالم وقد تناولناه، وأيضا جمع المؤنث السالم وقد تناولناه في درسنا الأخير. الآن نحن مع جمع التكسير. جمع التكسير هو نوع من أنواع الجموع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إذا لا عبرة الآن بالتذكير والتأنيث، لا عبرة للتذكير والتأنيث، قد يكون جمع التكسير مؤنث وقد يكون مذكر. إذا نوع هذا الجمع أو الجمع، جمع التكسير، يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لكن هناك شرط. ما هو؟ مع تغيير بناء المفرد فلم يعد سالما كما هو الحال في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. لا بأس ببعض التذكير، أن جمع المذكر السالم يصاغ بزيادة واو ونون أو ياء ونون، بياء ونون، بواو ونون أو ياء ونون في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، مع سلامة البناء، مع سلامة بناء المفرد. على سبيل المثال نقول مسلم، إذا أردنا أن نجمعه جمع مذكر سالم نقول مسلمون. ماذا فعلنا؟ أضفنا الواو والنون، أو مسلمين في حالتي النصب والجر، فنقول مسلمين، أضفنا. هذا جمع مذكر سالم. نلاحظ الآن كلمة مسلم لم تتغير، البناء سلم من التغير، لذلك سمي جمع مذكر سالم. وكذا الحال مع جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يصاغ بزيادة ألف في النتاء أيضا على مفرده مع سلامة بناء المفرد. نقول مسلمة، إذا أردنا أن نجمعه جمع مؤنث سالم نقول مسلمات بإضافة الألف والتاء، بإضافة الألف والتاء، فلذلك سمي جمع مؤنث سالم. أما درسنا هو جمع التكسير. ما معنى جمع التكسير؟ جمع التكسير يصاغ من الاسم المفرد، يصاغ من الاسم المفرد بتغيير يطرأ على صورة المفرد، بتغيير يطرأ على صورة المفرد، إما بزيادة أو نقص أو حركة، إما بزيادة في الحروف أو نقص في الحروف أو تشكيل معين في هذه الحروف. على سبيل المثال حينما نقول مسجد، مسجد الآن إذا أردنا أن نجمعه جمع تكسير ماذا نقول؟ أرهفوا معي، نعم، مساجد. أحسنت إيمان، أحسنت ستار، أحسنت أبا محمد، لجين، همم، سو 90، زازا، ما شاء الله، إيمان، أبو علي المصري، ما شاء الله، سارية، خلود، فاطمة، سمر سعدي، نوركاتي، أبو إسماعيل، ما شاء الله، بانو تميم، ما شاء الله، زين، ممتاز جدا، خزعول، أبا محمد اثنان، ما شاء الله، والبقية تأتي، وعمر ونور، ما شاء الله، وهدى وسنرايز ومس ترانسليتن واتون، جميل جدا، جميل. إذا هذا الآن مساجد، كلكم اتفقتم على أن جمع هذه الكلمة مسجد تجمع بزيادة، بزيادة ماذا؟ بزيادة الحرف. إذا انظروا الآن، تكسرت صورة البناء في المفرد، لم يعد مسجد، دخلت، حشرت هذه الألف في المنتصف، حشرت هذه الألف في منتصف الكلمة، فتكسر بناء المفرد، لم يعد ميم سا ميم سا جيم دال، وإنما ميم سين ألف. إذا دخلت الألف، حشرت في منتصف الكلمة، فلذلك لم يسلم هذا المفرد من التغير عند الجمع. لذلك نطلق على هذا النوع من الجمع، نعم نعم خزعول، نعم هو على وزن مفاعل وهو ممنوع من الصرف، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الدرس عما قريب. إذن مسجد الجمع فيه مساجد، وكذلك بعض الكلمات. الآن عرفنا ما هو جمع التكثير، نبقى مع ما يهمنا من خلال هذه الأمثلة التالية. المثال الأول: الأمواج تتكسر على الشاطئ. الأمواج تتكسر على الشاطئ. اشتريت كتبا مفيدة. اشتريت كتبا مفيدة. نعم، اشتريت كتبا مفيدة. هذا المثال الثاني، ننتظر المثال حتى يكتب إن شاء الله. اشتريت كتبا مفيدة. المثال الثالث لا نكتبه كاملا، وإنما الشطر الأول فقط، وهو: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. وهذا المثال الثالث. نعيد لعل الأخت تديم لا تسمع. نقول: المثال الأول الأمواج، بقي المثال الثاني، بقي المثال الثاني وهو: اشتريت كتبا مفيدة. إذن المثال الأول الأمواج ليس موجود، ليس موجودا على النص، لم يظهر عندي. عموما الأمواج نعم تتكسر على الشاطئ. ثاني: اشتريت كتبا مفيدة. نعم هذا المثال الثاني، لم يظهر. جميل، الآن ظهر. المثال الثالث وهو الشطر الأول من البيت: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. نعم، هل وضع البيت؟ أحسنت. إذن نبقى مع هذه الأمثلة. نلاحظ من خلال هذه الأمثلة: الأمواج تتكسر على الشاطئ، اشتريت كتبا مفيدة، ليس الجمال بأثواب تزيننا. هذا الشطر هو الذي يعنينا. لو أردنا أن نستخرج جمع التكثير من المثال الأول، ما هو؟ زين، ما شاء الله. نعم، زازة، أمواج، أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا هو جمع التكثير في المثال الأول. المثال الثاني، المثال الثاني: اشتريت كتبا مفيدة. أين جمع التكثير هنا؟ كتبا، رائع، جميل جدا، أحسنتم جميعا. في المثال الثالث: ليس الجمال بأثواب تزيننا، أين جمع التكثير؟ نعم، جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله، أثواب، رائع. إذن اتفقنا على أن الأمواج في البيت أو في الشطر في المثال الأول، وكتبا في المثال الثاني، وأثواب في المثال الثالث. حينما نلاحظ هذه الجموع، جميل جدا، لنبقى إذن مع هذا النص الآن. بملاحظة هذه الجموع: أمواج، كتبا، أثواب، نجد أنها جموع تكثير تغير فيها بناء المفرد حين الجمع. ثم يعني الأمواج المفرد منه موج أو موجة، كتب أو كتبا نقول كتاب، هذا المفرد تغير صورته عند الجمع. كذلك أثياب، ثوب، فتغيرت بالتأكيد صور المفرد هنا حينما جمعنا هذه الكلمات أو هذه الأسماء. جميل جدا. إذن هذا أول ما نلاحظه من خلال هذه الأمثلة، هو تغير بناء المفرد. ثم الآن نأتي إلى موضوع الإعراب. كما قلنا وكما ندندن دائما، لأننا إن شاء الله في القابل من الأيام ستكون جلساتنا هنا في هذه الغرفة تدريبات عن الإعراب، أو تدريبات على الإعراب، يعني سنركز موضوع الإعراب إن شاء الله، لكن نتكئ منذ البدء على موضوعين. على موضوع الإعراب: إذا أردتم أن تتحسسوا الإعراب بشكل جميل، عليكم أن تنظروا إلى الجملة، هي أثياب وأثواب، لا بأس في هذا، مس ترانسليشن، يعني لا بأس أن تقولي أثياب وأثواب. نعم، وأيضا ثياب لا بأس. لأن كما قلنا اللغة العربية تتميز بخصيصة هي الاتساع، اتساع في المعاني، اتساع في المعاني. يعني مثلا على سبيل المثال لا بأس بأن نضرب هذا، حينما نقول ضرب، ضرب هذه الكلمة مجردة، هذا ضرب، إذا أردنا نستشف من هذه الكلمة ضرب عدة معاني من خلال السياقات. مثلا حينما أقول ضرب الولد أخاه، فمعناه أنه أوقع الضرب على أخيه، هذه نقطة. حينما نقول ضرب فلان موعدا مع فلان، معناه هل ضربه وأوقع عليه الضرب؟ لا، بالتأكيد لا، وإنما أحسنت، أحسنت مس ترانسليت، نعم ضرب الله مثلا أي وضع مثلا، أحسنتم. إذا انظروا إلى التغير، وهي الكلمة واحدة. ضرب النقود، ضرب النقود، ما معنى ضرب النقود؟ ضرب النقود بمعنى أي صك النقود وأخرجها، نعم. وضرب من ضروب اللغة، أحسنت نون كات. إذا المعنى هو الكلمة واحدة ولكن لها عدة معاني، فهذا دليل على اتساع اللغة العربية شرفها الله. جميل جدا. إذا نقول أن هذه الأمثلة نعود بها مرة أخرى، الأمواج، كتب، والضرب العروضي، نعم أيوب وأنت يعني ما شاء الله في موضوع العروض. إذا الضرب وهذا نوع من الزحافات على ما أظن، نعم. المهم أن اللغة العربية تتميز بخصائص، بخصيصة وهي من الاتساع في التناول. طيب نلاحظ الآن الأمواج، ونلاحظ كتبا، ونلاحظ أثواب. كما قلنا إذا أردنا أن نعرف إعرابا صائبا فعلينا أن نتكئ على نوع الجملة. الجملة عندنا نوعان فقط لا غير، جملة اسمية تتصدر بالاسم، بمجرد أن أرى اسما يبدأ في الجملة فهي هذه الجملة جملة اسمية، ثم أن مكونات هذه الجملة مبتدأ وخبر، انتهينا من موضوعها، هذه بكل سلاسة. النوع الثاني الجملة الفعلية، بمجرد أن أرى فعلا يتصدر جملة فهذه جملة فعلية، قوامها فعل وفاعل. طالما عرفنا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل سهل علينا موضوع الإعراب. نأتي الآن إلى المثال الأول، الأمواج تتكسر على الشاطئ. نظرنا الآن الجملة التي أمامنا الآن على النص هنا هي جملة اسمية لأنها بدأت بالاسم الأمواج. جميل جدا، طالما انطلقنا من هنا سنعرف أن هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر. الآن أبو إسماعيل يقول الأمواج مبتدأ، انظروا إلى إعرابه، يقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ممتاز جدا رائع. إذن عرفنا هذا المبتدأ. نأتي إلى تتكسر، السؤال الآن هل تتكسر خبر عن الأمواج؟ لا بأس، لا بأس عليك. الآن هل تتكسر خبر؟ نحن في قاعدتنا، نحن في قاعدتنا، نعم أحسنتم، نحن في قاعدتنا أن المبتدأ والخبر اسمان، اسمان مرفوعان، فكيف نقول عن تتكسر أنها خبر؟ لا يستقيم بنا الأمر. إذن لابد لنا أن نؤول، فماذا نقول؟ نقول الجملة الفعلية تتكسر، هي تتكسر هي في محل رفع خبر للمبتدأ. يعني يأتي أحد فيقول الأمواج ما بها تتكسر، إذا أنا قدمت خبرا بصورة مختلفة ليس بصورة معهودة. الأمواج ممكن أقول الأمواج عالية، وهنا قدمت مبتدأ وخبر وكلاهما اسم، لكن هنا انقلب الحال بنا فجاء نوع من الأخبار فنقول الأمواج تتكسر. الجملة الفعلية هنا في محل رفع خبر، وهذا سنتناوله إن شاء الله بالتفصيل في درس المبتدأ والخبر. ما يعنينا الآن هو الأمواج وأنها في موقع رفع، أنها في موقع رفع، ورفعت الأمواج هنا أو رفع المبتدأ هنا بماذا؟ بالضمة. إذا نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذا نضع الضمة الآن هنا في بالنا. نأتي إلى المثال الثاني، اشتريت كتبا، اشتريت كتبا مفيدة. أيضا نتعامل مع الجملة، الآن الجملة فعلية بدليل أنها بدأت بماذا؟ باشترى، فعل بدليل أنها اشتريت. فنقول في اشتريت، هناك صوت يا إخوة، هناك صوت، فنقول اشتريت على الاختصار فعل وفاعل، فعل وفاعل، الآن ماذا اشتريت أنا؟ اشتريت كتبا، فكتبا مفعول به وقع عليه فعل الفاعل، والمفعول به منصوب دائما، فنقول كتبا مفعول به منصوب دائما، المفعول به منصوب. هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة، والفتحة علامة أصلية كما هي الضمة في الأمواج علامة أصلية. طيب نأتي الآن إلى المثال الثاني. الثالث، ليس الجمال بأثواب. أنا وقفت هنا، ليس الجمال بأثواب تزيننا. الآن أثواب هنا وقعت اسما مجرورا، لماذا؟ لأنها سبقت بحرف الجر الباء. إذا نقول في الباء، الباء حرف جر مبني على السكون على الكسر، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أثواب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره، الظاهرة تحت آخره، إذا مبني على الكسر. الآن نقبض أيضا على هذه العلامة وهي علامة أصلية. نحن قلنا العلامات أصلية وهناك علامات فرعية. العلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. نعم مبني على الكسر بي، نكاثي مبني على الكسر. طيب إذا الآن عندنا الآن علامات، علامة رفع ننطلق طبعا من خلال هذه القاعدة، ننطلق من خلال هذه القاعدة. القاعدة تقول أن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بماذا؟ بالكسرة، أليس كذلك؟ كما تعاملنا معها الآن. هذه قاعدة جمع التكسير، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. الآن السؤال، جميل جدا، نعم من قال أثر عربيت وأيضا قالها عماد، ممتاز جدا. قالوا انظروا ماذا قالوا، قالوا مثل المفرد، جميل جدا هذا التشابك. الآن إذا جمع التكسير مثل المفرد تماما. المفرد حينما تعاملنا معه قلنا أن المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وكذا جمع التكسير. الآن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. طيب الحمد لله رب العالمين، انتهينا الآن من هذه القاعدة. نأتي الآن إلى ما يسمى بالجموع الأخرى. الآن عندنا هناك من يسأل فيقول نحن نسمع عن جموع قلة ونسمع عن جموع كثرة، فما هذان الجمعان؟ ما هذان الجمعان؟ الجمعان نقول جموع القلة وجموع الكثرة هما نوعان من التكسير، نوعان من جموع التكسير أو من جمع التكسير، نوعان من جمع التكسير. بمعنى أن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين. نعم جميل جدا، هناك جمع القلة وهناك جمع الكثرة أو جموع القلة وجموع الكثرة. فما هما هذان النوعان؟ جموع القلة هو نوع من جمع التكسير، وهو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10، لذلك سمي بجمع القلة. سمي بجمع القلة لماذا؟ لأنه محصور ما بين 3 والعشرة، ما بين 3 والعشرة، إذن يسمى الآن جمع قلة. جميل جدا. الآن جمع القلة هذا إذا أردنا أن نقبض عليه تماما ونعرف جمع التكسير الذي أمامي هل هو ينتمي إلى جمع القلة، علينا بهذه الأوزان الأربعة التي حصرها الصرفيون. قالوا أن جمع القلة له أوزان أربعة، له أوزان أربعة. هناك أفعلة على وزن أفعلة، ويسر لك أمرك، عليك بالتسجيل، من لا يسمع فهذه مشكلة والله حقيقية، لكن عليه أن يذهب إلى التسجيل فإن شاء الله يستقيم معه الأمر. عموما جموع القلة لها أربعة أوزان، متى ما عرفنا هذه الأوزان نستطيع أن نحكم على الاسم بأنه جمع تكسير من جموع القلة. ما هي هذه الأوزان الأربعة؟ هناك أفعلة على وزن أفعلة، وهناك أفعل وهناك أفعال وهناك فعلة. الآن نريد أن نضرب مثلا أفعلة مثل أجهزة، أرغفة، ألسنة، ومنكم من قال أفئدة، نعم، وأحزمة، جميل جدا. إذن ما يأتي على هذا الوزن أفعل فهو من جموع القلة، ومثلها أبنية. أفعال مثل أثواب كما مر معنا في المثال الأخير، ليس الجمال بأثواب تزيننا. إذن أثواب من جموع القلة على وزن أفعال. أيضا عندنا أقمار، أنصار، نعم سار، نعم أحسنت نجم العربية، أبواب، جميل جدا. إذن هذا على وزن ماذا؟ على وزن أفعال. هناك أيضا عندنا أفعل مثل ماذا؟ مثل أزرع، أنفس، أكلب، وهكذا. لا، ليس أقلام، أقلام على وزن أفعال. أضرب، أشفر، أحرف، نعم يا نجم العربية، ممتاز. أسطر، أنجم، جميل، رائع، ممتاز، ما شاء الله. إذن بقي عندنا جمع أخير وهو فعلة. فعلة يأتي هذا الوزن وله كلمات مثل فتية، صدية، وغيرها من الكلمات التي تنسجم مع هذا الوزن. إذن الأوزان أربعة من جموع القلة، وهي أفعلة، أفعل، أفعال، وفعلة. متى ما عرفنا هذه الأوزان الأربعة نستطيع أن نحكم على جمع التكسير بأنه من جموع القلة. هناك نوع آخر من جموع التكسير وهو جمع الكثرة أو جموع الكثرة. جموع الكثرة ما هي؟ جموع الكثرة هي أسماء من جمع التكسير للدلالة على عدد. الآن انظروا، هذا العدد لا يقل عن ثلاثة ولكنه يزيد على العشرة إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. لكن عندنا هنا بلبلة حقيقية، لأن هناك أوزان أوصلها الصرفيون إلى قرابة 30 وزنا، وهذه من المستحيل أن تحفظ يعني. لكن على الإنسان أن يتحايل على الموقف. ما هو التحايل الجميل؟ كيف نعرف جمع القلة وكيف نعرف جمع الكثرة؟ هذه بسيطة، وهناك كبسولة رائعة للدواء الشافي إن شاء الله حتى نعرف ما هو جمع القلة وما هو جمع الكثرة. نحفظ، نعم سنرايز، ما شاء الله تبارك الله. لا لا لا لا لا أبدا، ما علينا إلا أن نقبض على جموع القلة الأربعة فقط، وما عداها فهو جمع كثرة. وصلت إن شاء الله؟ نعم، أحسنتم، هذا هو سهلة. إذا ليست هناك مشكلة معنا، ليست هناك مشكلة، نقبض على هذه الأربعة فقط: أفعلة، أفعال، أفعل، وفعلة. إذا قبضنا عليها نعرف أن هذه جموع قلة، ما عداها يكون من جموع الكثرة، وكفى الله المؤمنين القتال، الحمد لله رب العالمين. ولكن لا مشكلة من زج بعض هذه الأوزان، جموع الكثرة عليكم. هناك فعل نعم نميل مع القلة إن شاء الله. هناك وزن يسمى أو نقول عنه فعل. فعل يأتي على مثلا خرس، سمر، وغيرها. نعم، هناك فعل. إذن هناك فرق بين فعل وفعل. فعل مثل ماذا؟ مثل صبر، سنن، وغيرها. هناك أيضا، هذه فقط على سبيل المثال يعني، ليس شرطا لازما كما قلنا أن نحفظ هذه جموع الكثرة، لأنها كثيرة جدا، أوصلها بعض النحاة إلى 30 وزنا. هناك أيضا فعل، فعل مثل برر، كتب، سحر، وغيرها من ما يأتي على وزن فعل. هناك فعل، فعل بتشديد العين، فعل مثل صوم، ركع. نعم، هناك فعل على وزن مرضى، قتلى، أسرى، غرقى، وغيرها. هناك فعال على وزن قوام، صوام، يقول القوم قوام وصوام. هناك أيضا فعال على وزن صعاب، صحاف، عظام. هناك فعول على وزن كؤوس، قلوب، قيود. هناك فعلان على وزن غربان وغلمان. المهم في الموضوع أن أوزان الكسرة أو جموع الكسرة كثيرة جدا، فلذلك يعني من يأتي ليحفظ فهذا جميل جدا، يعني نحن لا ندعو للكسل ونقول لا تحفظ، إن أردت أن تحفظ فعليك هذا، لكن إن لم تريد عليك بهذه الطريقة الرائعة الجميلة أن تحفظ أفعال القلة أو أوزان القلة، هذه جموع القلة. إذا حفظت هذه الأربعة فأنت إن شاء الله ستعرف كيف تفرق بين جموع القلة وجموع الكسرة. الفائدة في الدلالة أخي الكريم عمر الهيتي، الآن مثلا حينما أنت تسأل الآن ما هي الفائدة، ما هي الفائدة من أننا نعرف جموع القلة أو جموع الكثرة؟ العبرة بالدلالة. الآن مثلا حينما تقول القوم مثلا صائمون، مثلا على سبيل المثال صائمون، هذا جمع تكسير، هذا جمع مذكر سالم أليس كذلك؟ نعم، القوم صائمون، الآن صائمون اسم فاعل هو أصلا ويأتي جمع مذكر سالم. طيب الآن أنت عرفت من خلال هذه الدلالة أن القوم صائمون، لكن حينما تقول القوم مثلا صوم، هل هناك معنى تقبض عليه من ناحية الدلالة الآن؟ هل هناك معنى تقبض عليه من ناحية الدلالة؟ السؤال لك ولغيرك. القوم صوم، المسلمون ركع، ماذا تعمل؟ ماذا تفهم من خلال هذا السياق؟ أن هناك مبالغة، يعني أن القوم من كثرة الصيام فاعتادوا هذا الموضوع حتى أن نترك يوم في السنة كلها، سبحان الله، فهو من الناس الصوم، إذن يعني كثرة الصيام، كثرة الصيام. إذا نحن قبضنا على الفرق بين القلة والكثرة. كذلك حينما نقول في البيت أجهزة، في البيت أجهزة، أنا عندي أجهزة أليس كذلك؟ لكن هل يتبادر إلى عقلك الآن حينما أقول في بيتي أجهزة إلكترونية، هل يتبادر إلى عقلك أن عندي مليون جهاز مثلا، أم أن الأجهزة قليلة في بيتي؟ جموع قلة، إذن تقبض على هذا المعنى من خلال، نعم حسنتم، إذن لا يتبادر إلى عقولنا أننا ما شاء الله يعني عندنا 50,000 جهاز، نحن كاذحون، يعني يمكن تلفاز وجهاز حاسوب وجهاز راديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله رب العالمين. إذا نحن نقبض على الموضوع من خلال الدلالة، الدلالة هي التي تحكم دائما، الدلالة مهمة جدا، لا نغفل موضوع الصناعة النحوية وإنما نأتي إلى موضوع الدلالة التي هي الاتساع وهي المضمون الذي يستقر في أذهاننا وماذا يعنى بهذا المضمون. نعم جميل جدا، رائع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نحن انتهينا الآن، لكن لا ترفعوا أيديكم، بارك الله فيكم، لأن هنا عندنا تدريبات الآن، نحن انتهينا من الدرس، الدرس رائع وبسيط إن شاء الله، ليس هناك مشكلة في الدرس. هل الفرق له علاقة بالنحو أم بالصرف؟ هو شوف، انظر انظر يا أبا علي المصري، بارك الله فيك، سؤالك جيد ورائع ومهم حقيقة، لأن دائما من يأتي ويقول علم النحو وعلم الصرف كلاهما علمان في واحد، يعني نحن نقول النحو والصرف، دائما نسمع هاتين الكلمتين كأنها من قبيل الكلمة الواحدة، نقول دائما النحو والصرف، أليس كذلك؟ دائما نقول في موضوع هذا العلم لا نقول النحو فقط، نقول النحو والصرف، بمعنى أن هذا يتداخل في هذا، هذا النحو يتداخل مع الصرف وكلاهما يخدم الكلمة. النحو ننظر علاقته أنه مهتم بأواخر الكلمات، أما الصرف فمهتم بالبناء، مهتم بالبناء، فلذلك هذا في بناء الكلمة من الداخل وهذا في آخر الكلمة من الخارج، فكلاهما يضيفان اتساعا في اللغة ويضيفان دلالة في اللغة، ونعرف أيضا هذه اللغة التي نتحدث فيها. منتهى الجموع، انظر إلى كلمة منتهى يا عبد العزيز أنس، كلمة منتهى الجموع أي أنه يعني كأنه نقول حينما أقول أنا وصلت إلى منتهى اليأس، ماذا تفهم أنت حينما نقول منتهى اليأس؟ عبد العزيز أنس أسألك وأسأل الجميع أيضا من التقط معنا فجزاه الله خيرا، يعني أنني وصلت إلى قمة، لا يوجد بعد هذا اليأس يعني يأس آخر، فمنتهى الجموع إذن هو بمعنى أنه آخر الجموع ولا يمكن أن تجمع. مثلا على سبيل المثال نقول رجل، رجال، بإمكاننا أن نأتي إلى جمع الجمع فنقول رجالات، نعم رجال رجل مفرد، رجال جمع، رجالات جمع الجمع، فهو منتهى الجموع الآن. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. مصابيح، ماذا يعني بالمصابيح؟ نعم يصح رجالات الكادي، نعم يصح رجالات، نعم رجالات الدولة، رجالات العلم، نعم. حينما يقول سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، المصابيح بمعنى النجوم. نحن طبعا لا نعرف النجوم الآن لأننا في المدن، لكن من سبحان الله من عاش في البادية أو انطلق إلى البر في الليل ونظر إلى السماء سيهوله المنظر حقيقة، لأننا هنا طبعا في المدينة الأضواء ما شاء الله يعني عامرة، فكأنك تغطي على الموضوع. لكن حينما تذهب إلى البرية في الصحراء في رحلة مع نفسك وتنظر إلى السماء سبحان الله تجد شيئا عجيبا، السماء كأنها شيء لا تستطيع أن تصفه، نعم. فلذلك كأنها ملأة، فالآن هذا منتهى الجموع، مصابيح يعني كثير من المصابيح في هذه السماء، نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وأيضا جعلناها رجوما للشياطين، نعم، وتظهر عند انقطاع الكهرباء، نعم. أحسنت بارك الله فيك. طيب الحمد لله، تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.